نعم. بعض الإخوة يرفضون قراءة كل ما فيه اسم الشيخ ربيع ابن هادي، مدعين أنه يفرق الأمة. وهؤلاء الإخوة، لا قل هؤلاء الإخوان، لا تقول إخوة، قل هؤلاء الإخوان المسلمون يثقون بكم ويحب يحبونكم ويتقبلون منكم إن شاء الله، فانصحونا وإياهم جزاكم الله خيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا وجدت ورقة اقرأ فيها تجد فيها فائدة. وأنت إذا كنت تعرف أنه أنت كأنك تقول أو يدعون أنه يفرق الأمة، إن كان بيان الحق تفريق الأمة فأهلا وسهلا بهذا. إذا كان أنتم ناظروه، ناقشوه في مسائل التي لأجلها تقول أنه فرق الأمة. الخطأ إذا لم يبين فمتى يعرف الناس خطأ؟ وأكثر ما يكرهه الإخوان المسلمون، وأنا نصحتهم قلت: يا إخوان، الآن تعرفون أن في كتاب السيد رحمة الله عليه وغفر الله له نقول أنه دائما فيها أخطاء فادحة جدا، والعلماء هؤلاء الذين أنكروا عليه ينبغي أن تحذفوا هذا، وليس منزلا من الله تعالى، أو تعلقوا عليه. الآن الشيخ بن باز رحمه الله حينما حقق كتاب جزئين من كتاب فتح الباري علق عليه في المسائل التي خولف فيه ابن حجر، فلماذا لا يجيزون القربان منه ويقرأ الإمام فلان؟ إذا كان إماما فيما اتهم بوحدة الوجود، أو فيما اتهم به النيل من الصحابة والنيل من موسى عليه السلام، الشيخ ربي جزاه الله خير هو أظهر، وليس هو المجدو الوحيد، وقد سبقه الشيخ الدويش رحمه الله أيضا بينا. فلا يريدون إلا الخير فقط، أنت استفد منه بشرط أن تعرف ما فيه من المخالفات، إذا ما كنت تعرف فهو الخطر في عقيدتك. نعم، فانصحوهم أن يقرأوا إن شاء الله ما كتب فيه، ويعلقوا على نسخه من ظلال القرآن ومن الكتب الأخرى التي استخرجها حفظه الله. ولا شك أنه من الذين جاء بشيء في هذا الزمان، أنا أقول جزاه الله خير، قد كفر عن الأمة، لأن الأمة مطلوبة أن تبين الأخطاء، والناس الآن لا يريدون أن يسمعوا خطأ بعض الناس. نعم، يجعلونه رموز وكذا مسائل، هذا لا يأتي إلا بالتقليد الخالص الذي نهينا عنه، ونحن لا ينبغي أن يكفر الإنسان إلا إذا جاء بالكفر، ما يكفره هو ولا أحد يكفره، لكن الأخطاء يجب أن يبين. الصحابة كانوا يبينوا أخطاء بعضهم البعض،